بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الكرام في المجلس 51 من مجالس مدارسة كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا بدراسة الإطلاب، والإطلاب كما ذكرنا سابقا هو أن يكون المبنى، كلمات المبنى أكثر من المعنى المقصود، يعني المفردات الألفاظ أكثر من المعنى المراد أو المعنى المقصود. ولاحظنا أن هناك عدة طرائق في هذا الإطناب، أولها الإيضاح بعد الإبهام، الخاص بعد ذكر الخاص بعد العام، التكرير، الإيغال، مرينا على الإيغال وأخذنا التذييل. واليوم نستكمل بعض أساليب الإطناب، ومنها التكميل والتتميم، ثم نكمل إن شاء الله تعالى في المجلس المقبل الاعتراض وما يتبع الاعتراض من يعني أساليب أخرى تستفاد بالإطناب. فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا. تفضل يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، وإما بالتكميل، ويسمى الاحتراس أيضا، وهو أن يؤتى به في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه، وهو ضربان: ضرب يتوسط الكلام كقول طرفه: فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي. وقول الآخر: لو أن عزة خاصمت شمس الضحى في الحسن عند موفق لقضى لها، إذ التقدير عند حاكم موفق، فقوله موفق تكميل. وقول ابن المعتز: صببنا عليها ظالمين سياطنا، فطارت بها أيد سراع وأرجل. نعم، إذا التكميل أسلوب من أساليب الإطناب، يعني فيه زيادة في اللفظ عن المعنى المقصود. التكميل يذكر أيضا في كتب البلاغة تحت عنوان الاحتراس أو الاحتراز، وكلمة الاحتراس معناتها المتكلم يحترس من أن يفهم كلامه على غير الوجه الذي يريده، هاي معنى الاحتراس، هذا هو معنى الاحتراس. الشيخ رحمه الله يعرف لنا هذا الاحتراس أو التكميل، سماه التكميل، وهو أن يؤتى به، يؤتى يعني بهذه الجملة التي فيها احتراس أو ما يسمى بالتكميل كما صرح الشيخ، أن يؤتى به في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع، يعني لدي كلام، هذا الكلام يوهم بمعنى غير المعنى الذي يريده المتكلم، فيأتي الاحتراس ليدفع ذلك الوهم ويبعد ذلك الوهم، يعني هو يحترس من أن يفهم كلامه على غير الوجه الذي يريده، والشواهد على ذلك توضح ذلك. يقول: وهو ضربان، أول حدد له ضربان نوعان: ضرب يتوسط الكلام، يعني يأتي في وسط الكلام، وضرب يأتي في آخر الكلام. إذن الاحتراس يمكن أن يكون في درج الكلام، ويمكن أن يكون في آخر الكلام. بدأ في البداية: ضرب يتوسط الكلام، أعطانا شاهدا من العصر الجاهلي. يقول طرف: فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي. الآن فسقى ديارك، هذا الدعاء ديارك صوب الربيع، سقى ديارك المفعول به، وصوب الربيع هو الفاعل. طيب، فسقى ديارك صوب الربيع، طيب صوب الربيع هو المطر الذي يهطل أو ينزل في الربيع. نزول المطر هذا قد يؤول إلى إلى إلى إلى خراب، قد يؤول إلى إفساد، قد يعني يؤول كثرة المطر قد تؤول إلى تخريف في المزروعات أو تخريف في البلاد أو إفساد لشيء ما. لذلك ماذا قال؟ غير مفسدها. فعندما قال غير مفسدها أبعد شبهة فهم معنى أنه يدعو لها بمطر غزير، قد بمطر غزير يؤدي إلى الخراب أو إلى الإفساد في تلك الديار. فعندما قال غير مفسدها احترس على ذلك. إذن هو يدعو بأن يسقي الله سبحانه وتعالى تلك الديار بمطر بغيث يهمي وينزل بما يفيد تلك الديار. ما الذي أبعد شبهة أن ذلك المطر قد يفسد؟ غير مفسدها. وغير مفسدها هذا احتراس، جملة هذه احتراس أو تكميل، يعني كمل المعنى، أكمل المعنى أو كمل المعنى، تكميل مصدر كمل، كمل المعنى بما يدفع شبهة الفهم الخطأ. هذا هو المقصود. ولو أتينا للإعراب غير، هذه حال. إذا لاحظ فسق ديارك في حالة أن هذا المطر لا يفسدها. فغير هنا حال. إذن غير مفسدها هذا أسلوب إطناب، نعم فيه زيادة في اللفظ، لكن الإطناب له فائدة هنا وهو تكميل المعنى بما يدفع شبهة فهم البيت على وجهه، على غير وجهه، أو هو احتراس بحيث يدفع أي خطأ في فهم البيت. طيب في قول الآخر، لو أن عزة خاصمت شمس الضحى في الحسن عند موفق لقضى لها. طيب الآن واضح هو يعني يمدح عزة بالجمال والضياء وما إلى ذلك. لو أن عزة خاصمت شمس الضحى، في خصام بينها وبين شمس الضحى في الجمال والحسن، لقضى لها. ما الذي قضى لها؟ القاضي الموفق. يعني لو تقاضت عزة مع شمس الضحى لقضى القاضي لها بالحسن والجمال، فهي أجمل إذن في الحسن من شمس الضحى. طيب عند موفق، يعني عند قاض أو حاكم موفق، عند حاكم موفق. وهنا الاحتراس، لأن لو لم يقل عند موفق لقضى لها ممكن يكون هذا متحيز، ممكن يكون غير عادل، قاضي غير عادل. لكن عندما قال موفق معنى ذلك بأنه احترس عن فهم البيت على غير الوجه المراد منه. إذن الاحتراس هنا في قوله عند موفق، وهذا تكميل وهو أسلوب من أساليب الإطناب. يقول إذ التقدير عند حاكم موفق، فقوله موفق تكميل. لو ما ذكر كلمة موفق عند قاضي، القاضي قد يكون هذا القاضي قد يكون غير عادل. فإذا معنى ذلك فهم البيت بأنه يعني ليست هي لا تعلو بجمالها على شمس الضحى. لكن عندما قال عند حاكم موفق احترس ليبين أنه يريد أن جمالها يفوق جمال شمس الضحى. نعم. لدينا الابن المعتز أيضا، صببنا عليها ظالمين صياطنا. لاحظوا صببنا عليها صياطنا فطارت بها أيد صراع وأرجل. لو لم يقل صببنا عليها ظالمين صياطنا لفهم البيت على غير الوجه الذي يريده الشاعر، لكن عندما قال ظالمين تبين المراد واحترس ودفع شبهة الفهم الخطأ للبيت. طيب الآن هذا ضرب، لاحظنا أن الاحتراس هنا أو التكميل أتى في وسط الكلام، أتى في وسط الكلام. ويجب أن نلاحظ ملاحظة، في البيت الأول قال غير مفسدها، عند موفق كلمة واحدة، عند غير مفسدها ورد التكميل بكلمتين، في كلمة في ابن المعتز بكلمة واحدة. إذا لا يشترط أن يكون التكميل جملة، ممكن أن يكون بكلمة أو بكلمتين أو أكثر. هذا يجب ملحظ يجب الانتباه إليه. لأن الضرب الثاني أو النوع الثاني من الاحتراس أو التكميل هو أن يقع التكميل في نهاية الكلام وليس في وسط الكلام. تفضل يا أبا عبد الله. قال: وضرب يقع في آخر الكلام كقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فإنه لو اقتصر على وصفهم بالذلة على المؤمنين لتوهم أن ذلتهم لضعفهم، فلما قيل أعزة على الكافرين علم أنها منهم تواضع لهم، ولذا عدي الذل بعلى لتضمينه معنى العطف، كأنه قيل عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضع. ويجوز أن تكون التعدية بعلى لأن المعنى أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم. في ضرب يقع في آخر الكلام في الآية الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة المائدة: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أتى بعد ذلك التكميل أعزة على الكافرين. طيب هنا التكميل، هنا الاحتراس. طيب لو لم تأتي الآية بأعزة على الكافرين أتت أذلة على المؤمنين، لو اختصر على هذا وصفهم بالذلة لتوهم وفهم أنهم ضعفاء، أن الله يصفهم بالضعف، أن ذلتهم ناتجة عن ضعف وهوان. لكن عندما أتت أعزة على الكافرين نفى هذا المعنى وأبعده لما في معنى أعزة على الكافرين لما فيه من قوة. لاحظوا ماذا يقول الشيخ: فإنه لو اقتصر على وصفهم بالذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين لتوهم أن ذلتهم لضعفهم. يعني لو لم يرد في الآية الكريمة أعزة على الكافرين لتوهم وفهم المعنى على غير المراد، ففهم بأنهم أذلاء لضعفهم. فلما قيل أعزة على الكافرين علم أنها منهم تواضع لهم، علم بأن تذللهم على المؤمنين أذل على المؤمنين هذا من باب التواضع، سببه تواضعهم وليس ضعفهم، وليس ضعفهم. إذن هنا الاحتراس، هنا التكميل، الاحتراس من أن تفهم الآية على غير الوجه المراد منها. فوجود أعز على الكافرين ورود أعز على الكافرين أبعدت شبهة ضعف المؤمنين، أبعدت شبه ضعف المؤمنين من خلال فهم كلمة أذلة، وأكدت بأنهم أذلة على المؤمنين لما فيهم من ضعف ورحمة وعطف وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك يعطينا فائدة أخرى، يعني الآن ويحبون أذلة على المؤمنين، عد أذلة بكلمة على، وعلى فيها معنى الاستعلاء كما تعلمون، ولو كان استعلاء مجازيا. فيقول وليد: ولذا عدي الذل بعلى لتضمينه معنى العطف. ما معنى هذا؟ يعني أذلة على المؤمنين يعني عاطفين على المؤمنين، عاطفين على المؤمنين، عطف عليه، تقول عطف عليه، عطف الفعل عطف يتعدى بالفعل على، عاطفين على المؤمنين. طيب العطف هنا إذن ناتج عن ما في نفوسهم من رحمة على بعضهم البعض، ناتج عن تواضعهم لبعضهم البعض. هذه فائدة أخرى، كأنه قيل عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضع. ويجوز أن تكون التعدية بعلى أذلة على المؤمنين بعلى، لأن المعنى أنهم مع شرفهم فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه. هؤلاء لهم مكانة، لهم شرف، لهم منزلة، لهم طبقة عالية، لكن مع هذه الطبقة العالية هم يخفضون أجنحتهم للمؤمنين. ففي ذلك أيضا دليل على تواضعهم ورحمتهم. لذلك يقول الشيخ: ويجوز أن تكون التعدية بعلى، لأن المعنى أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم. إذن في الآية الكريمة أكثر من ملمح بلاغي. الملمح البلاغي الأول فيها إطناب بطريق التكميل أو الاحتراس، ويتمثل في قوله تعالى: أعزة على الكافرين، حيث جاء الاحتراس هنا لدفع شبهة ضعف المؤمنين من خلال في كلمة أذلة. فحينما ذكر الله سبحانه وتعالى أعزة على الكافرين نفى شبهة الضعف، وأوحى بأنهم أذل على المؤمنين بدافع من تواضعهم، بدافع من رحمتهم، بدافع من حبهم. ثم بعد أن أعطانا فائدة أخرى على أذلة على المؤمنين، على للاستعلاء كما هو معلوم، والاستعلاء وهو استعلاء مجازي، هنا استعلاء مجازي. فإما أن نضمن أذلة معنى يتعدى بعلى، الأذلة يعني ذل له، ذليل له. طيب لكن أذلة على معناها عاطفي، معنى أنهم عاطفون على المؤمنين، فضمنها معنى العطف. أو أن مكانتهم العالية، طالما في استعلاء لهم منزلة عالية ولهم فضل كبير، لكن مع هذه المنزلة العالية وهذا الفضل الكبير هم أذل على المؤمنين. ثم بعد ذلك قال أعز على الكافرين، أعز على الكافرين، ولو أن الشيخ لم يقف على في التكميل أعز على الكافرين، لأنها على وجه الاستعلاء قطعا، هم أعزة لهم أعلى من الكافرين، فعلى على وجهها من الاستعلاء المجازي. نعم، إذن أعز على الكافرين هذا إطناب بطريق الاحتراس أو التكميل. نعم، ومنه تفضل قول ابن الرومي. ومنه قول ابن الرومي فيما كتب به إلى صديق له: إني وليك الذي لا يزال تنقاد إليك مودتهم عن غير طمع ولا جزع، وإن كنت لذي الرغبة مطلبا ولذي الرهبة مهربا. وكذا قول الحماسي: رهنت يدي بالعجز عن شكر بره، وما فوق شكري للشكور مزيد. نعم، الآن أيضا في قول ابن الرومي كتب به إلى صديق، كتب رسالة إلى صديقه، يقول في هذه الرسالة: إني وليك الذي لا يزال تنقاد إليك مودتي. شوفوا العبارة ما أجملها: إني وليك الذي لا يزال تنقاد إليك مودته، يعني يريد أن يعبر عن مودته وحبه وإخلاصه لهذا الذي يراسله. لكن ماذا قال بعد ذلك؟ من غير طمع ولا جزع. أين التكميل؟ التكميل والاحتراس ولا جزع، من غير طمع ولا جزع. لو لم تأتي ولا جزع، نعم من غير طمع، لكن قد يكون في خوف، لكن عندما نفى ولا جزع، ولا جزع، إذن أبعد هذه الشبهة. إذن هنا الاحتراس. ثم يقول: وإن كنت لذي الرغبة مطلبا، يعني الناس الذين لهم رغبات معينة وحاجات معينة يطلبونني، يطلب مني المساعدة، ولذي الرهبة مهربا، ولمن يخاف من مشكلة معينة، يخاف من عدو معين، يهرب إلي. إذن هنا لاحظوا أيضا: وإن كنت لذي الرغبة مطلبا، أيضا في نوع من أنواع الاحتراس. وإن كنت لذي الرغبة مطلبا، قال له من غير طمع ولا جزع. طيب بجوز يكون نفهم هذا من غير طمع ولا جزع، يعني هو صح ما في طمع ولا في خوف، لكن يعني ليست له مكانة عالية، قد يكون رجل ضعيف، قد يكون رجل بسيط، لكن عندما قال وإن كنت لذي الرغبة مطلبة، إذن له مكانة عالية، له مكانة عالية بين الناس، ولذي الرهبة مهربة. وهنا الاحتراس، الاحتراس الأوضح هنا، وإن كنت لذي الرغبة مطلبة ولذي الرهبة مهربة، أبعد شبهة أن يكون يعني ضعيفا أو إنسانا بسيطا لا قيمة له في المجتمع، لكن مع أن له قيمة عظيمة في المجتمع، فالذي له رغبة يطلبه، والذي يعاني من رهبة أو من يعني خوف أو ما ذلك أيضا يهرب إليه، إذن وله مكانة، إذن له مكانة كبيرة. مع هذه المكانة الكبيرة هو يود ذلك الرجل من غير طمع ولا جزع، غير طامع فيه ولا خائف ولا يعني ينتابه أي إحساس إلا المحبة والمودة لذلك الذي يخاطبه. إذن لدينا الإطناب بطريق التكميل أو الاحتراس في قولي من ولا جزع، ممكن نقول، وبعد الأوضح هو وإن كنت لذي الرغبة مطلبا ولذي الرهبة مهربا. في قول الشاعر وكذا قول الحماسي، قول الحماسي يعني ذكر في حماسة أبي تمام، هذا عندما يقول الحماسي معنى ذلك أن هذا الشاعر ورد ذكره وشعره في حماسة أبي تمام. وكذا قول الحماسي رهنت يدي بالعجز عن شكر بره، وما فوق شكري للشكور مزيد. لاحظوا ماذا يقول رهنت، يعني هو يظهر عجزه، رهنت يدي بالعجز، يظهر عجزه واعترافه بقصوره عن شكر بر الممدوح، بر الممدوح. فقد يفهم مستمع يقول هذا رجل ضعيف، يا رجل ضعيف، لكن عندما أتى الآن وما فوق شكري للشكور مزيد، جعل شكر الممدوح لا يستطاع، لا يقدر عليه أحد، لكن البر يطلب أن البر يدعو لأن يشكر ذلك الممدوح. إذن الاحتراس أو التكميل في الشطر الثاني، ولو لم يرد هذا الاحتراس لكان يمكن أن يفهم أنه من الشطر أو يفهم أنه ضعيف، لذلك يقول أنه عاجز ويعترف بتقصيره عن بر الممدوح، يفهم أنه إنسان ضعيف لا يستطيع أن يعني عاجز لا يستطيع أن يقوم بواجبه تجاه ممدوحه. لكن الاحتراس الآن أبعد هذه الشبهة وأبعد هذا الفهم عندما قال وما فوق شكري للشكور مزيد، ما حد يستطيع يعني يعطي هذا الممدوح حقه في الشكر، لكن واجب يقتضي أن أقدم له الشكر. كلمة الشكور، شكور فعول، فعل مصدر شكور، فعول، فعول من صيغ المبالغة مثل صبور، كفور، شكور، كل هذه تدل على المبالغة. فوق شكري للشكور هذه يعني مبالغة في الشكر، مبالغة في الشكر. نعم. وكذا قول، تفضل. وكذا قول كعب بن سعد الغنوي حليم إذا ما الحلم زين أهله، مع الحلم في عين العدو مهيب. فإنه لو اقتصر على وصفه بالحلم لأوهم أن حلمه عن عجز، فلم يكن صفة مدح، فقال إذا ما الحلم زين أهله، فأزال هذا الوهم. وأما بقية البيت فتأكيد للازم ما يفهم من قوله إذا ما الحلم زين أهله، من كونه غير حليم حين لا يكون الحلم زينا لأهله. فإن من لا يكون حليما حين لا يحسن الحلم لأهله يكون مهيبا في عين العدو لا محالة. فعلم أن بقية البيت ليست تكميلا كما زعم بعض الناس. الآن لدينا الشاعر كعب بن سعد الغنوي، هذا شاعر جاهلي، يقول حليم إذا ما الحلم زين أهله. حليم إذا ما الحلم زين أهله، مع الحلم في عين العدو مهيب. يقول لو اقتصر على وصفه بالحلم، قال حليم وصفه بالحلم فقط، الحلم هو الاتزان والتعقل والهدوء وعدم التسرع وعدم الانفعال، لو وصفه فقط بالحلم لأوهم أن حلمه عن عجز. يمكن إذا قال فقط حليم، أنت رجل حليم، ممكن هذا الحلم يكون عن ضعف، ممكن يكون عن عجز، ممكن يكون يعني عن فقر نفسي، ممكن يكون عن فقر فكري. لكن عندما قال فلم يكن أن لأوهم أن حلمه عجز، فلم يكن صفة مدح، بيكون ذم لا شك. فقال إذا ما الحلم زين آله فأزال هذا الوهم. إذن الاحتراس أو التكميل في قول الشاعر إذا ما الحلم زين أهله، لأن إذن الحلم زينة لمن يتحلى به، إذن هو يمدحه، إذن هو يمدحه. لاحظتم؟ يعني لو اكتفى بكلمة حليم يمكن أن يفهم من ورائها أن هذا الممدوح أو هذا المخاطب، لا نستطيع أن نقول هذا المخاطب ضعيف، لكن عندما قيد هذا بأن الحلم يزين أهله، لأن الحلم يزين أهله، معنى ذلك أن حلم هذا الرجل قائم على شخصية متزنة متكاملة واثقة من نفسها قوية، فتكون صفة مدح، فتكون صفة مدح. إذن التكميل أو الاحتراس جاء في قول الشاعر إذا ما الحلم زين أهله، إذا ما الحلم زين أهله. طيب أعطانا فائدة أخرى الآن. طيب الشطر الثاني، مع الحلم في عين العدو مهيب. قال بعد ذلك وأما بقية البيت، يعني الشطر الثاني، فتأكيد للازم ما يفهم من قوله إذا ما الحلم زين أهله. يعني يريد أن يقول مع الحلم في عين هذا تأكيد لما يفهم من الاحتراس في قول الشاعر إذا ما الحلم زين أهله، من كونه غير حليم حين لا يكون الحلم زينا لأهله. فإن من لا يكون حليما حين لا يحسن الحلم لأهله يكون مهيبا في عين العدو لا محالة، لا محالة. إذن هنا يقول هذا الشطر الثاني، شطر المتعلق نعم بالاحتراس، لكن هذا يمكن وأن يقول يكون من باب يعني التأكيد أو التذييل لتأكيد المفهوم، من باب، لأنه يقول الشيخ يقول فعلم أن بقية بيت ليست تكميلا ليست احتراسا، هو يريد هو تأكيد لما فهم من الحلم إذا ما الحلم زين أهله. الاحتراس هنا في إذا ما الحلم زين أهله، مع الحلم في عين العدو تأكيد لهذا الاحتراس، تأكيد لهذا المفهوم الذي فهم من الاحتراس إذا ما الحلم زين أهله. إذن ليس تكميلا، الشطر الثاني ليس تكميلا، لا هو فيه إطناب لكن ليس من باب التكميل، ليس من باب التكميل، إنما هو من باب التأكيد أو من باب التذييل. يعني ذهب بعضهم أن هذا من باب التذييل، من باب التذييل. يعني هناك من ذهب أيضا فيه نوع من أنواع التكميل، يعني أيضا هناك من ذهب من البلاغيين أو ممكن نقول بأنه الشطر الثاني فيه تكميل أيضا لدفع توهم عدم هيبة ذلك الممدوح في حال حلمه، دفع هذا الوهم، دفع هذا الوهم. نعم تفضل. ومنه سأريد أن أقف هنا عن فائدة أيضا، كلمة مهيب، كلمة مهيب حليم إذا ما الحلم زين أهله، مع الحلم في عين العدو مهيب. كلمة مهيب هنا اسم مفعول بمعنى مهيوب، يعني مثل باع مبيع، هذا مهيب، وتميم تقول مهيوب وتقول مبيوع، فهو اسم مفعول. لكن إذا قلنا مهيب بضم الميم بيصير اسم فاعل، بيصير اسم فاعل، من أهاب يهيب فهو مهيب، لكن من الفعل الثلاثي الأجوف هاب، اسم المفعول، اسم المفعول مهيب، على مثل باع مبيع، وتميم تقول مبيع وتقول مايوب. نعم، ننتقل الآن. ومنه قوله، ومنه قول الحماسي، تفضل. ومنه قول الحماسي: وما مات منا سيد في فراشه، ولا طل منا حيث كان قتيل. فإنه لو اقتصر على وصف قومه بشمول القتل إياهم لأوهم أن ذلك لضعف وقد وقلتهم، فأزال هذا الوهم بوصفهم بالانتصار من قاتلهم. نعم، إذا الآن ومنه قول الحماسي أيضا في حماسة أبي تمام، وهذا ينسب إلى السموأل، هذا ينسب إلى السموأل. نعم، وما مات منا سيد في فراشه ولا طل منا، طل يعني أهدر دمه، حيث كان قتيله. الآن الشاعر لو اقتصر على وصف قومه بأن بشمول القتل إياهم، معناته عن ضعف، يعني يفهم منه على ضعف، يقتلون لضعفهم. نعم، لأوهم أن ذلك لضعفهم وقلتهم، إما هم قلة فيعني كانوا مقتلة، أو كانوا ضعاف. لكن كيف أزال هذا الوهم؟ فأزال هذا الوهم بوصفهم بالانتصار من قاتلهم. ولا طل منا حيث كان قتيله، يعني لا يبقى أحد إلا أن ننتقم، يعني ننتقم له ونقتل الأعداء. فإذا هنا احترس من أن يوصف قومه بالضعف أو القلة. نعم، وكذا قول أبي الطيب: وكذا قول أبي الطيب: أشد من الرياح الهوج بطشا، وأسرع من الندى منها هبوبا. فإنه لو اقتصر على وصفه بشدة البطش لأوهم ذلك أنه عنف كله ولا لطف عنده، فأزال هذا الوهم بوصفه بالسماحة، ولم يتجاوز في ذلك كله صفة الريح التي شبهه بها. وقوله: إنه أسرع من الندى منها هبوبا، كأنه من قول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان كالريح المرسلة. نعم، قول أبي الطيب: أشد من الرياح الهوج بطشا. طيب، إذا واحد سمع هذا الشطر الأول ممكن يقول هذا اقتصر على أن على عنفهم وجبروتهم، على عنفهم وجبروتهم. أشد من الرياح الهوج، روح الرياح الهوجاء، الرياح العاتية، قال هم أشد بطشا من هذه الريح العاتية، الريح الهوجاء. فإذا معنى ذلك يفهم من ذلك بأنهم يعني على عنف و يعني بطش وما إلى ذلك. لكن عندما أتى الشطر الثاني: وأسرع في الندى منها هبوبا. الندى يعني هنا على دليل على الكرم والعطاء والتسامح وما إلى ذلك. إذن الاحتراس أتى في الشطر الثاني، عفوا، الاحتراس جاء في الشطر الثاني، فبين سماحتهم، إذن أبعد شبهة وصفهم بالعنف. لذلك قال: فأزال هذا الوهم بوصفه بالسماحة. أشد من الرهب يعني الممدوح، سواء كان شخصا أو غير شخص. ولم يتجاوز في ذلك كله صفة الريح التي شبهوا بها، يعني هو أشد من الرياح الهوج بطشا، شبهوا بالريح، وأسرعوا في الندى منها هبوبا، الهبوب للريح، يعني ما خرج عن الريح، ما خرج عن الريح يعني. وهذا من يعني قدرة الشاعر وبلاغة الشاعر وتفوق الشاعر. إذا في بيت المتنبي جاء التكميل أو الاحتراس في الشطر الثاني ليبعد شبهة وصف المخاطب بالعنف عندما وصفه بالسماحة فأبعد تلك الشبهة. ثم بعد ذلك يقول إنه أسرع في الندى منها هبوبا، كأنه قال أن يعطينا يعني ملمح آخر، يعني زيادة على الفائدة على التكميل، يعطينا في البيت في فائدة أخرى، يعني وأسرع في الندى منها هبوبا، كأن الشعر أخذه من قول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان كالريح المرسلة، كان رسول الله كالريح المرسلة. هذا المعنى الموجود في الحديث الشريف أخذه المتنبي وضمنه في بيته. إذن قدم لنا فائدتين في هذا البيت، فيه تكميل، فيه إطناب بطريقة التكميل أو الاحتراس، وفيه أيضا أخذ من الحديث الشريف. انتهى الآن من الإطناب بطريق التكميل أو الاحتراس، ينتقل الآن إلى الإطناب بطريق التتميم، وسنلاحظ الفرق بين التكميل والتتميم. لكن قبل ذلك أركز، يعني أريد أن نلاحظ بأن التكميل قد يكون بكلمة غير مفسدة، أو بكلمتين: موفق بكلمة واحدة، ظالمين بكلمة واحدة، عزة على الكافرين أكثر من كلمة، وما فوق شكر للشكور مزيد أكثر من عدة كلمات، إذا ما الحلم زين أهله أكثر من كلمة، حيث كان قتيله أكثر من كلمة، وأسرع في الندى منه أكثر من كلمة. إذن الاحتراس قد يكون بكلمة وبكلمتين وبأكثر من ذلك. نعم، ندخل الآن إلى التتميم، وهو أسلوب من أساليب الإطناب أيضا. تفضل. قال: وإما بالتتميم، وهو أن يؤتى في كلام لا يهم خلاف المقصود بفضلة تفيد نكتة، كالمبالغة في قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه، أي مع حبه، والضمير للطعام أي مع اشتهائه والحاجة إليه، ونحوه: وآت المال على حبه، وكذا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وعن فضيل بن عياض: على حب الله فلا يكون مما نحن فيه. نعم، إذن أولا التتميم هو أن يؤتى في كلام، يؤتى به يعني في كلام لا يوهم خلاف المقصود. بالتكميل، التكميل الكلام يوهم بخلاف المقصود، فيأتي التكميل لإزالة ذلك الإيهام. لاحظت الفرق؟ التكميل كما ذكرت يؤتى به في كلام يوهم خلاف المقصود، فيأتي الاحتراس لدفع ذلك الوهم. في التتميم، تتميم غير تكميل، في التتميم يؤتى بكلام اللي هو التتميم، يعني يتمم الكلام بإطناب على طريقة التتميم، هذا الكلام لا يوهم خلاف المقصود. لكن التتميم هذا يجب أن يكون بفضلة. ما معنى بفضلة؟ يعني مثل مفعول به، مثل الحال، يعني ممكن ليس بجملة مستقلة ولا ركن، يعني ليس مبتدأ، ليس خبر، ليس فاعلا، ليس عمدة في الجملة. الغل بكلمة فضلة، كلمة فضلة يعني ليست ركن، هذا هو المقصود بكلمة فضلة عند النحويين. تفيد نكتة، يعني إذن هذا التتميم، هذه الفضلة التي تأتي تتميما للكلام تفيد نكتة، فائدة، هذه الفائدة تحتاج لإعمال العقل، كما ذكرت سابقا بأن النكتة هي الفائدة التي تتطلب جهدا فكريا، مثل أن هي أتت من نكت الأرض، يعني عبذ الجهد حتى ينبش الأرض وينكت الأرض. فالنكتة هي فكرة، نعم، لكن هذه الفكرة أو هذه الفائدة تحتاج لجهد حتى يتوصل إليها. أعطانا أمثلة كالمبالغة، يعني النكتة هنا المستفادة في قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه، على حبه هذا تتميم، يطعمون الطعام على حبه، المعنى خلاص يطعمون الطعام واضح، أتى على حب، هذا إطناب، لكن له فائدة وهو المبالغة، وهو بأسلوب التتميم، بأسلوب التتميم. طبعا كلمة على هنا ويطعمون الطعام على حبه يعني مع حبه، فعلى هنا بمعنى مع، على هنا في الآية الكريمة بمعنى معك. نعم، يطعمون الطعام على حبه أي مع حبه. طيب، والضمير على، والضمير للطعام يعني على حب الطعام، على حب الطعام أي مع اشتهائه، مع أنهم بيحبوه ويشتهونه، لكن هذا الطعام الذي يحبونه يقدمونه للمحتاج، يطعمون الطعام على حبه مع أنهم محتاجون ويشتهونه ويحبونه، لكن يقدمونه لأصحاب الحاجة. ونحوي أيضا، وآتى المال على حبه، أعطى المال أيضا مع أنه يحب هذا المال. وكذا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي مما تحبونه، مما تحبونه. وعن فضيل بن عياض، على حب الله يعني يطعمون الطعام، يعني الهاء في حبه، وآتى المال على حبه، هذه الهاء فيها أكثر من توجيه، فيها أكثر من توجيه. التوجيه الأول تعود على المعطي، ممكن نقول يعني ويطعمون الطعام على حب هذا المطعم الماء، على حب الطعام. فالمفعول يعني المفعول به محذوف، فالحب حب مصدر، حب مصدر مضاف إلى فاعله، يعني حب المطعم الطعام، هذا وجه. فالهاء تعود على المطعم، ويكون المطعم بيكون يعني المفعول به للمصدر محذوف. في الآية الكريمة، وآتى المال على الحب، يعني حب هذا الرجل، حب المعطي المال، فيكون الهاء تعود على المعطي والمفعول به للمصدر يكون محذوفا. هذا وجه. الوجه الثاني أنها يمكن أن تعود على المال أو على الطعام، يعني المصدر مضاف إلى مفعوله، المصدر مضاف إلى مفعوله، ويطعمون الطعام على حب الطعام، على حب الطعام، حب الطعام، فالمصدر هنا مضاف إلى مفعوله. على هذين الوجهين، على هذين الوجهين لدينا تتميم، لدينا تتميم يستفاد منه المبالغة. طيب، إذا كنا على حب الله، على حب تعود على الله سبحانه وتعالى، على حب الله، إذن ما في تتميم، لأن اختلف السياق، لأن هناك كان يتحدث عن الطعام والآية الثانية يتحدث عن المال. فعلى حب الله إذن ما في تتميم، استكمال للمعنى، استكمال للمعنى، لأن صار في توسيع في المعنى. نعم. وفي قول الشاعر، تفضل. قال: وفي قول الشاعر: إني على ما ترين من كبري أعرف من أين تؤكل الكتف. وفي قول زهير: من يلقى يوما على علاته هرما يلقى السماحة منه والندى خلقا. نعم، في قول الشاعر إني، لاحظوا، على ما ترين من، مع ما ترين، على أيضا بمعنى مع، على هنا أيضا بمعنى مع، إني مع ما ترين من كبري، يعني ما ترينني بهذه السن وبعد تقدم العمر، أعرف من أين تؤكل الكتف، يعني أنا خبير بصير في الأمور. فنلاحظ هنا أن التتميم أتى في أعرف من أين تؤكل الكتف، لكن في أيضا التتميم أيضا، وين أيضا؟ على ما ترين من كبري، ممكن نقول أيضا، هو الحقيقة الأصح والأولى أن نقول على ما ترين من كبري، لأن لو قال إني أعرف من أين تؤكل الكتف، إني أعرف من أين تؤكل الكتف، ممكن يقول يعني الرجل فيه والعياذ بالله يعني شباب، عفوا، يعني ممكن يقول فيه نفس غير طيبة، أو ممكن نقول بأنه هو شباب لديه خبرة، لديه كذا إلى آخره، لأنه أعرف من أين تؤكل الكتف، هذا مثل يضرب للدلالة على الرجل الذكي الواعي المتبصر الخير الداهيه، فهمتم؟ الداهيه، لانه من اين تؤكل الكتف؟ يعرف منين تؤكل الكتف، لانه لاكل الكتف في طريقه معينه، كتف مثلا الضأن او كتف البقر او ما الى ذلك، في طريقه معينه لاكل الكتف، فهو يعرف هذا. طبعا هو المعنى مجازي، المعنى هنا مجازي. فأين الاحتراس على ما، عفوا ليس الاحتراس، التتميم، أين التتميم؟ على ما ترين من كبري، مع أنه أنا كبير بالسن، لكن ما أنا أعرف من أين، فأنا خبير، أنا بصير، أنا داهية، أنا داهية. إذا لو لم يقل على ما ترين من كبري، مفهوم الكلام هنا، مفهوم الكلام، لأن هذا غير الاحتراس اللي هو يعني يفهم الكلام على غير وجهه، لكن هنا يؤتى به الكلام لا يوهم خلاف المقصود، لكن هنا أتى للمبالغة، أتى للمبالغة، يعني مجرد ما قال إني أعرف من أين تؤكل الكتف، مفهوم أنه رجل خبير، ممكن يكون شاب أو كبير أو صغير، لكن هو المهم داهية، ذكي، واعي، مستبصر، واضح المعنى. لكن الآن هنا زيادة في المبالغة، زيادة إلى يعني إضافة إلى خبرته ودهائه، أن دهاؤه أكثر وذكاؤه أكثر، فهو كبير في السن، فخبرته أعلى وأكبر. وفي قول زهير، من يلقى يوما على علاته هرما، يلقى السماحة منه والندى خلقه. هرم هو المقصود هرم ابن سنان، هرم ابن سنان الذي يعني مدحه زهير ابن أبي سلمى كما هو معلوم لديكم، يعود على يعني الهرم، وعلى علاته يعني تعود على هرم أيضا، لأن هنا هرم، يعني المعنى هو من يلقى يوما هرما يلقى السماحة منه والندى خلقه. طيب واضح المعنى، من يلقى يوما هرما، هرم بن سنان، يجد السماح عنده والكرم والجود والخلق الكريم وما إلى ذلك، لكن قال على علاته، المعنى هناك واضح، لكن على علاته يعني مع كثرة أعماله وما يشغله من مسؤوليات، على علاته، على كثرة ما يشغله من أمور الحياة والمسؤوليات والأعمال وما إلى ذلك، فأتى التتميم في قول الشاعر على علاته، على علاته، مع أن المعنى واضح، لكن أتى التتميم هنا للمبالغة. ونلاحظ أن الشيخ هنا التتميم جعله للمبالغة، لم يعطينا يعني أي نكتة أخرى سوى المبالغة، قال تفيد نكتة كالمبالغة، واستشهد على ذلك بالآيات الكريمة، وإني على ما ترين من كبري، ومن يلقى يوما على علاته هرما. إذن لدينا التتميم وقبله التكميل، التكميل هو احتراس، هذا الاحتراس لدفع توهم يمكن أن يفهم البيت أو الكلام على غير مقصده، فيأتي الاحتراس لدفع ذلك التوهم. التتميم يؤتى به لفائدة معينة هي كالمبالغة، فائدة معينة كالمبالغة، ويكون فضلة لا يكون عمدة، يعني الجملة أو الكلمة تكون فضلة، لا تكون أصلا جملة كاملة، لا تكون عمدة. لاحظوا، ويطعمون الطعام على حبه، طعام على حبه جار ومجرور، قال وآتى المال على حبه، بعد ذلك قال إني على ما ترين من كبري، أكثر أيضا من كلمة، على علاته، هذا كله تتميم. والفارق، يعني أذكر أن الفارق بين التكميل والتتميم أن التكميل يدفع شبهة فهم خاطئ للبيت لو لم يأتي هذا التكميل وهو الاحتراس. التتميم يأتي لفائدة معينة وهي المبالغة، وبدونه يكون الكلام مفهوما، لا لبس فيه ولا توهم فيه، لا يوهم خلاف المقصود. نكتفي اليوم إن شاء الله تعالى بهذا القدر، سنستكمل في المجلس المقبل أساليب الإطناب الأخرى، وهي بقي يعني للاعتراض، وما يعني ما يكون الإطناب أيضا في غير ما ذكر من الإيضاح بعد الإبهام، أو ذكر الخاص بعد العام، أو التذييل أو الإيغال أو التتميم أو التكميل أو ما إلى ذلك. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.